استاذ عبد الله. تفضل احمد. يعني لازم نحفظ صوت الكهف صح؟ طبعا، عشان الله يحفظك من الدجال. انزين استاذ، انا مو حافظها، شلون احفظها؟ في اكثر من طريقه يا فهد، وانا راح اعطيكم هذا الشريط للقارئ خالد الجهيم. اسمعه كل يوم يمعه، بعد فتره ان شاء الله راح تشوف نفسك حافظها. مع تحيات وقفيه منابر النور لحفظ القران الكريم وفهمه. هاتف رقم 44-13-613 أو 44-13-513. وقفية منابر النور منهج متكامل لصياغة الشخصية القرآنية.